اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، مكية الا والذين لا يدعون مع الله الها اخر الى رحيما فمدني وهي 77 ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك تعالى الذي نزل الفرقان القران لأنه فرق بين الحق والباطل على عبده محمد ليكون العالمين أي الإنس والجن نذيرا مخوفا من عذاب الله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق. لماذا قال هذه العبارة؟ أدوى من شأنه. لماذا قال هذه العبارة؟ لأن الله عز وجل شيء، يصح الإخبار عن الله بأنه شيء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فعندما نقول خلق كل شيء، هل هذا العموم يدخل فيه ذاته سبحانه وتعالى؟ لا، لأن ذاته ليس من شأنه أن تخلق. يعني فخلق كل شيء سواه، لأن الخالق لا يكون مخلوقا. نعم، ولو قلت أن الخالق يمكن أن يكون مخلوقا لندم من هذا التسلسل إلى ما لا نهاية. نعم، من شأنه أن يخلق. نعم، فلذلك السؤال الذي يسأله الملاحدة مثلا سؤال غبي، هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ هذا سؤال خطأ أصلا. نعم، لأن هذا محال، والمحال لا تتعلق به القدرة. قدرة الله عز وجل تتعلق نعم بالشيء الموجود، الشيء الذي هو يقبله العقل. أما المحال لا تتعلق به القدرة، لأنه لو خلق مثله لن يكون مثله، لن يكون إلها، سيكون مخلوقا. فإذا هذا سؤال خطأ لا يصح أساسا. نعم، يعني لا يصح أن تجيبه بنعم أو بلا، لأنه ليس سؤالا صحيحا، لأن القدرة تتعلق بالممكنات، القدرة تتعلق بالممكنات عقلا. أما ما تحيله العقول لا تتعلق بالقدرة، لأن العقل يحيل أن يكون الخالق مخلوقا. وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق، فقدره تقديرا سواه تسوية. والتقدير كما ذكرت قبل ذلك له معان، منها أنه يقدر الشيء على الوجه الذي يريده. ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري. الخلق من معنى التقدير، من معنى التقدير والتسوية. واتخذوا أي الكفار من دونه، أي الله أي غيره، واتخذوا من دونه آلهة هي الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهذا كثير جدا في القرآن، أن الله يستدل بالخلق على الألوهية، يستدل بالربوبية على الألوهية. اتخذوا من دون آلهة هي الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه، ولا نفعا أي جره، ولا يملكون موتا ولا حياة أي ماتة لأحد وأحياء لأحد، ولا نشورا أي بعثا من أموات. والله عز وجل هو الذي يملك كل هذا. وقال الذين كفروا إن هذا، أي ما القرآن، إلا إفك كذب افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون هم من أهل الكتاب. قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، كفرا وكذبا أي بهما، جاءوا بهما بالكفر والكذب. وقالوا أيضا هو أساطير الأولين أكاذيبهم، جمع أسطورة بالضم، اكتتبها انتسخها أي نقلها يعني من ذلك القوم بغيره. انتسخها من ذلك القوم بغيره، لماذا قال بغيره؟ انتسخها من ذلك القوم بغيره، لأنه لا يكتب ولا يقرأ، يعني وأمر غيره أن يكتبها له، أمر غيره أن يكتبها له، فيتملى أي تقرأ عليه ليحفظها، تكرر عليه ليحفظها، لم يقل يقرأها، لأنهم يقولون يعرفون أنه لا يقرأ، فيتملى أي تقرأ عليه، يعني هو أمر غيره أن يكتب له أساطير، ثم يأتيه ف يكرر عليها بلا سطيل يحفظها. نعم، تعالى الله عن هذا، وحاشا للنبي أن يكون هكذا. بكرة وأصيلا، غدوة وعشيا. قال تعالى ردا عليهم قل أنزله الذي يعلم السر الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا هل حرف تحضيض أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا يصدقه أو يلقى إليه كن من السماء ينفقه، ولا احتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش، أو تكون له جنة بستان يأكل منها أي من ثمارها فيكتفي بها. وفي قراءة نأكل بالنون أي نحن، فيكون له مزية علينا بها، مزية يعني فضيلة. وقال الظالمون أي الكافرون للمؤمنين إن ما تتبعون إلى رجلا مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقله. قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه بالأمر، كل هذه أمثال ضربوها فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إليه، لا يستطيعون طريقا إلى الهدى لأنهم أعرضوا عنه عندما أتاهم أول مرة. تبارك الذي إن شاء، تبارك كثر خيره، تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوه من الكنز والبستان جنات تجري من تحتها الأنهار في الدنيا، لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة ويجعل بالجزم لك قصورا. أيضا وفي قراءة بالرفع استئنافا. قراءة الجزم كيف تعرب؟ معطوف على ماذا؟ إن شاء جعل. لا، معطوف على محل جواب الشرط. إن شاء جعل، جعل هذا جواب الشرط ماذا؟ مجزوم في محل جزم، فعل ماضي في محل جزم جملة الجواب، ويجعل معطوف على محل جزم جواب الشرط. أما قراءة الرفع بالاستئناف كلام جديد، بل كذبوا بالساعة القيامة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا مستعرة مشتدة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان إذا غلى صدره من الغضب وزفيرا صوتا شديدا وسماع التغيظ رؤيته وعلمه. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها تغيظا، يقول كيف نسمع التغيظ؟ التغيظ تغيظ يعني لا يسمع، لأن التغيظ معناه الغضب. فقل رؤيته وعلمه، هم يرون النار من شدة غضبها تغلي وتفور، والزفير هذا الصوت يسمعونه بآذانهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا بالتشديد والتخفيف، ضيقا وضيقا بأن يضيق عليهم، ومنها حال من مكانا، منها جار مجرور حال من مكانا لأنه في الأصل صفة له، يعني وإذا ألقوا مكانا منها ضيقا، مكانا منها ضيقا، فلما تقدم الصفة على الموصوف عربت حالا. مقرنين أي مصفدين، قد قرنت أي جمعت أيديهم إلى عناقهم في الأغلال، والتجديد مقرنين للتكثير. دعوا هنالك ثبورا هلاكا، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لعذابكم. قل أذلك المذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد التي وعدها المتقون كانت في علمه تعالى جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، حال لازمة، كان وعدهم ما ذكر على ربك وعدا مسؤولا، كان وعدا مسؤولا، يعني كان وعدهم ما ذكر على ربك وعدا مسؤولا، فوعد الخبر كان واسمها وعدهم، يعني كان وعدهم وعدا مسؤولا. يسأله من وعد به، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أو تسأله الملائكة لهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. الملائكة يسألون الله الجنة للمؤمنين، والمؤمنون يسألون ربهم الجنة التي وعدهم إياها. ويوم نحشرهم بالنون والتحتانية، يعني يحشرهم، وما يعبدون من دون الله أي غيره من الملائكة وعيسى وعزير والجن، فيقول تعالى بالتحتانية والنون، فيقول وفنقول للمعبودين إثباتا للحجة على العابدين، أنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، هذه الأوجه تكررت معنا كثيرا عند تواني الهمزتين في القراءات. أضللتم عبادي هؤلاء، أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم بعبادتكم، أم هم ضلوا السبيل طريق الحق بأنفسهم، قالوا سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك، ما كان ينبغي يستقيم لنا أن نتخذ من دونك أي غيرك من أولياء، مفعول أول، ومن زائلة لتأكيد النفي، وما قبله الثاني، فكيف نأمر بعبادتنا؟ ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أولياء مفعول أول، أين مفعول الثاني؟ من دون. نعم؟ من دون. نعم، يعني ما كان لنا أن نتخذ أولياء من دونك، فكيف نأمر بعبادتنا؟ ولكن متعتهم وآباءهم من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق حتى نسوا الذكرى، تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن، وكانوا قوما بورا أي هلكا، جمع هالك. قال تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون. فقد كذبوكم أي كذب المعبودون العابدين بما تقولون بالفوقانية، بالتاء يعني أنهم آلهة، فما يستطيعون، بالتحتانية والفوقانية، يستطيعون وتستطيعون أي لا هم ولا أنتم، صرفا دفعا للعذاب عنكم ولا نصرا منعا لكم منه. صرف الدفع، والنصر المنع أن ينزل ابتداء، فالنصر أعلى من الصرف، فلا يستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا شديدا في الآخرة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فأنت مثلهم في ذلك، وقد قيل لهم مثل ما قيل لك، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أي دنية، ابتلي الغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضيع. يقول الثاني في كل، يعني في كل ما مضى، الثاني هو الفقير والمريض والوضيع، مالي لا أكون كالأول في كل، مالي لا أكون كالأول، مالي لا أكون غنيا أو صحيحا أو شريفا. أتصبرون على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم؟ استفهام بمعنى الأمر، يعني اصبروا، اصبروا على هذا البلاء الذي ابتلاكم الله عز وجل به لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وكان ربك بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع. يجزع لا يصبر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث لولا هل أنزل علينا الملائكة فكانوا رسلا إلينا أو نرى ربنا فيخبرنا بأن محمدا رسوله. قال تعالى: لقد استكبروا تكبروا في شأن أنفسهم وعتوا طغوا عتوا كبيرا بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا، وعتوا بالواو على أصله، يعني أصله ليست منقلبة، بخلاف عتي، عتي بالإبدال في مريم، أيهم أشد على الرحمن في قراءة عتية. ماذا معنى هذا؟ يوم يرون الملائكة في جملة الخلائق هو يوم القيامة، ونصبه بذكر مقدرا، يعني أذكر يوم يرون الملائكة. لا بشرى يومئذ للمجرمين أي الكافرين بخلاف المؤمنين، فلهم البشرى بالجنة، ويقولون حجرا محجورا على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدة، أي عوذا معاذا يستعيذون من الملائكة. والحجر أصلا المنع، كانوا في الدنيا إذا رأى أحدهم من يضره يقول ماذا حجر محجور، يعني أنا ممنوع منك، الحجر والمنع. نعم، فيقول حجر محجورا، يظنون أن هذه الكلمة قد ترفعهم وتعيذهم من الملائكة التي تأخذهم إلى العذاب. عندما يرون الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ملائكة العذاب، ويقول حجرا محجورا منعا مانعا بيننا وبينكم فلا تمسونا بسوء، لكن هذا كلام طبعا لا ينفعهم في الآخرة. قال تعالى: وقدمنا عمدنا أي قصدنا إلى ما عملوا من عمل من الخير كصدقة وصلة رحم وقرى ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا فجعلناه هباء منثورا. هو ما يرى في الكوة التي عليها الشمس كالغبار المفرغ. الكوة جمع قوة، والقوة في الفتحة في الحائط التي يدخل منها شعاع الشمس، عندما يدخل شعاع الشمس ترى في هذا الشعاع ماذا؟ بعض التراب يطير في الجو، هذا هو نبات المنثور. هل تستطيع أن تمسكه؟ لو مسكته تنظر في يدك ليس هناك شيء. فالله شبه عمل الكافر بهذا النبات الذي يخرج في القوة، فإذا مسكته بيدك لا تجد شيئا. نعم، فجعلناه هباء منثورا أي متفرقا. هو ما يرى في القوة التي عليها الشمس كالغبار المفرق، أي مثله في عدم النفع به إلا ثواب فيه لعدم شرطه، ويجادون عليه في الدنيا. ما الذي يجادون عليه في الدنيا؟ العمل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا عمل الكافر عملا صالحا أطعم الله به طعمة في الدنيا، وكما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يعطيه أجره في الدنيا، إما في صحة أو في مال أو في ولد حتى يوافي الله عز وجل وما له حسنة عند الله. فالله عبد سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا شيئا حتى الكافر، ويجازون عليه في الدنيا أصحاب الجنة يومئذ هو يوم القيامة خير مستقرا من الكافرين في الدنيا وأحسن مقيلا منهم، أي موضع قائلة فيها، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث، وهذا حديث لا يصح كما ذكرت قبل ذلك. ويوم تشقق السماء أي كل سماء بالغمام أي معه وهو غير أبيض، ونزل الملائكة في كل سماء تنزيلا هو يوم القيامة، ونصبه بذكر مقدرا وفي قراءة بتجديد شين تشقق بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها، وفي أخرى تنزل ننزل ليس تنزل ننزل نعم نزل الملائكة في قراءة ننزل الملائكة بنونين الثانية ساكنة وضم الأولى ونصب الملائكة ننزل الملائكة تكون مفعولا به، أما القراءة التي اختارها ونزل الملائكة مبني المجهول والملائكة نائب فاعل، الملك يومئذ حق للرحمن لا يشركه فيه أحد، وكان اليوم يوما على الكافرين عسيرا شديدا بخلاف المؤمنين يكون عليهم يسيرا، ويوم يعض الظالم المشرك عقبة بن أبي معيط ومن كان مثله كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف يعض على يديه ندما وتحسرا في يوم القيامة يقول يا حق تنبيه ليتني اتخذت مع الرسول محمد سبيلا طريقا إلى الهدى. يا ويلتى ألف عوض عن ياء الإضافة أصوى يا ويلتي أي لا يا ويلتى يا ويلتي ومعناه هلكتي يا هلاكي احضر فهذا أوانك. ليتني لم أتخذ فلانا أي أبين أبين بن خلف خليلا لقد أضلني عن الذكر أي القرآن بعد إذ جاءني بأن ردني عن الإيمان به. قال تعالى وكان الشيطان الإنسان الكافر خذولا بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء. وقال الرسول محمد يا رب إن قومي قريشا اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي متروكا هجروا إيمان به وهجروا تلاوته والعمل به وتدبره. قال تعالى وكذلك كما جعلنا لك عدوا من مشرك قومك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين المشركين فاصبر كما صبروا وكفى بربك هاديا لك ونصيرا ناصرا لك على أعدائك. وقال الذين كفروا لولا أي هل نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور. قال تعالى نزلناه كذلك متفرقا لنثبت به فؤادك نقوي قلبك ورتلناه ترتيلا أي أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتؤدى. معنى التمهل يعني نبط وتؤدى يعني بتأني لتيسير فهمه وحفظه. إذا نقول لماذا نزل يعني لا ينزل بجملة يعني ما يؤتي هذا لهم يعني لو أخذ متجذبا يعني هم يدعون يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤلف القرآن من عند نفسه، فإذا كان يؤلفه يؤلفه شيئا فشيئا يعني كان يقول كان القرآن قرآن كلام الله فأنزله مرة واحدة. لماذا يعني كأنك كل يوم في الليل تذهب تذاكر تتلقى أساطير الأولين التي تملى عليك وتأتينا في الصباح تقول نزل علي كذا، هم يتهمون بماذا؟ يتهمون بعدم الصدق في الوحي حاشاهم من هذا صلى الله عليه وسلم، فهم لا يردون جملة واحدة حتى يؤمنوا به لأن الباب التعنت. ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع له وأحسن تفسيرا بيانا. وهذا آية محكمة عجيبة، كل من أتى من أهل الباطل بمثل باعتراض على الوحي تجد جوابه في الوحي، حتى كثير من الملاحدة مثلا الذين ينكرون حقائق الغيب نعم ماذا يقول لك ما الدليل على وجود الجنة والنار، فتجيبهم بقول تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فكل مثل يأتون به تستطيع أن تجد جوابا عليه في القرآن، كل اعتراض باطل من أهل الكفر على شيء من الشريعة تجد عليه جوابا في كتاب الله عز وجل لمن حسن أن يستنبط هذا الجواب لمن أحسن استنباطه. قال ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع له وأحسن تفسيرا بيانا هم الذين يحشرون على وجوههم أي يساقون إلى جهنم أولئك شر مكانا هو جهنم وأضل سبيلا أخطأ طريقا من غيرهم وهو كفرهم كفرهم هو أضل سبيل. ولقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي معينا فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا أي القبط فرعون وقومه فذهب إليهم بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا أهلكناهم إهلاكا. واذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا لطول لبثه فيهم فكأنه رسل أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد. يعني ماذا جمع الرسل؟ إما نقول لأن نوح مكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما فكأنه وحده مجموعة من الرسل، وإما يقال إن من كذب بنوح فقد كذب بكل الرسل، وهذا هو الأظهر عند المفسرين. أغرقناهم جاءوا لما وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة. وأعتدنا للظالمين أعتدنا وجعلناهم للناس آية وأعتدنا في الآخرة للظالمين للكافرين عذابا أليما أي مؤلما سوى ما يحل بهم في الدنيا، عندما عذاب أليم في الآخرة غير ما ينزل بهم في الدنيا سوى ما يحل بهم في الدنيا. واذكر عادا قوم هود وثمودا قوم صالح وأصحاب الرس اسم بئر ونبيهم قيل شعيب وقيل غيره كانوا قعودا حولا فانهارت بهم وبمنازلهم. وقرونا أقواما بين ذلك كثيرا بين عاد وأصحاب الرس وكلا ضربنا له الأمثال في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار وكلا تدبرنا تدبيرا أي أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ولقد أتوا أي مرة كفار مكة على القرية التي أمطرت مطر السوء مصدر ساء أي بالحجارة ويعظم قرى قوم لوط أي أكبرها فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة أفلم يكونوا يرونها في سفرهم إلى الشام فيعتبرون والاتفاق للتقرير بل كانوا يرونها بل كانوا لا يرجون يخافون نشورا بعثا فلا يؤمنون. وإن رأوك إن ما يتخذونك إلا هزوا إلا هزوا مهزوءا به في قراءة هزوا يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا في دعوة محقلين له عن الرسالة إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه كان ليضلنا ليصرفنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لصرفنا عنها. هذا جواب لولا يعني لولا أن صبرنا عليها لصرفنا عنها. قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب عيانا بعيونهم في الآخرة من أضل سبيلا أخطأ طريقا أهم أم المؤمنون أرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه أي مهويه قدم المفعول الثاني لأنه أهم. الإله مفعول ثاني لفظ جلالة وهواه مفعول أول أصل كلام من اتخذ هواه إلهه. وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت لأن رأيت هذا المعنى علمت رأي العلمية تنصب مفعولين والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا حافظا تحفظه عن اتباع هواه الجواب لا. إذا قول تعالى أرأيت رأي علمية تنصب مفعولين المفعول الأول هو من اتخذ إلهه هواه والمفعول الثاني أفأنت تكون عليه وكيلا. والفعل اتخذ أيضا ينصب مفعولين المفعول الأول أوى والمفعول الثاني لفظ الجلالة أو المفعول الثاني إلهه. نعم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون ما تقول لهم إن ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أخطأ طريقا منها لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. يعني هم أسوأ من الأنعام لأن الأنعام قامت بما خلقت من أجله تنقاد لك لتركبها وتذبحها وغير ذلك من المنافع. ألم ترى تنظر إلى فعل ربك كيف مد الظل من وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه أي الظل دليلا، فلولا الشمس ما عرف الظل. ثم قبضناه أي الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس، هو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا كاللباس، والنوم سباتا راحة للأبدان بقطع الأعمال، وجعل النهار نشورا منشورا فيه لابتغاء الرزق وغيره. وهو الذي أرسل الرياح وفي إطرات الريح نشرا بين يدي رحمته بضم الشين والنون متفرقة قدام المطر، وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا نشرا، وفي أخرى بسكونها وفتح النون نشرا مصدر، وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة، الموحدة بدل النون عن الباء بدل النون يعني ها بشرا أي مبشرات. ومفرد الأولى نشور، نشور كرسول، والأخيرة بكير. وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهرا أي مطهرا لنحيي به بلدة ميتا بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني تقول رجل ميت وامرأة ميت والبلدة ميت لا تقول ميتة. ونسقيه أي الماء مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرا جمع إنسان وأصله أناسين، فأبدلت النون ياء وأضغمت فيها الياء أو جمع إنسي. ولقد صرفناه أي الماء بينهم ليذكروا، أصله يتذكروا أضغمت التاء في الذال، وفي قراءة ليذكروا بسكون الذال وضم الكاف أي نعمة الله به، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا للنعمة حيث قالوا مطرنا بنوع كذا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.